ومن يعص الله يعذبه الله. ثم استغفر ثلاثا. على الحاشية. أخرجه البياقي من طريق يعقوب بن محمد الزهري عن عبد العزيز بن عمران حدثنا مصعب بن عبد الله عن منظور بن سيار أخبرني أبي سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه. وهذا إسناد ضعيف جدا. يعقوب بن محمد الزهري كثير الوهم والرواية عن الضعفاء. وعبد العزيز بن عمران متروك احترقت كتبه فحدث من حفظه فاشتد غلطه. ومنظور بن سيار لا يعرف وكذا أبوه. وقال ابن كثير وهذا حديث غريب وفيه نكارة وفي إسناده ضعف. هذه كلمات جمعها بعض الرواة قواعد كلمات عظيمة مع بعض الرواة ورواها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي قواعد مهمة وكلمات مهمة ولكثير منها شواهد من الأحاديث الصحيحة ومن الآيات. ولكن مثل ما قال المعشي وابن كثير إسنادها ليس بصحيح لكن جمعها بعض الرواة وجعلها حديثا مرفوعا. نعم. كان حصل نطق بها من النبي ولكنها في مواضع متفرقة. بعضها هو كله بعضها. نعم. نعم بعضها له شواهد. نعم. وذكر أبو داود في سننه من حديث ابن وهب أخبرني معاوية عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج فإذا رجل مقعد فسألته عن أمري قال سأحدثك حديثا فلا تحدث به ما سمعت أني حي. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلة فقال هذه قبلتنا ثم صلى إليها. قال فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها فقال قطع صلاتنا قطع الله أثره. قال فما قمت عليها إلى يومي هذا. قال فما قمت عليهما إلى يومي هذا. حاشية. أخرجه أبو داود بالصلاة. باب ما يقطع الصلاة. ومعاوية هو ابن صالح صدوق له أوهام وسعيد بن غزوان مجهول. والمثل غير صحيح لأن يعني الرسول ما يدعو عليه بهذا الدعاء عليه الصلاة والسلام. والرجل لا يقطع الصلاة إنما يقطعها الحمار والمرأة والكلب الأسود. الرجل لا يقطع الصلاة وهو صلى الله عليه وسلم لا يدعو عليه بهذا الدعاء. نعم. اللهم صل عليه وسلم. ثم ساقه أبو داود من طريق وكيع عن سعيد. المرور ممنوع. المرور ممنوع لكن هذا الدعاء قطع الصلاة قطع الله أثره ما يقول النبي لأن الرجل لا يقطع الصلاة. نعم. اللهم صل. المتن منكر والسند ضعيف. نعم. ثم ساقه أبو داود من طريق وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن مولى ليزيد بن نمران عن يزيد بن نمران قال رأيت رجلا بتبوك مقعدا فقال مررت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار وهو يصلي فقال اللهم اقطع أثره. فما مشيت عليهما بعد. وفي هذا الإسناد والذي قبله ضعف. صح له وجه لأن الحمار موجود لو كان. نعم لكن العمد هذا الأسانيد. نعم. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في غزوة تبوك. فصل في جمعه بين الصلاتين في غزوة تبوك. قال أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه

بس في هذه الحديث في بعض الروايات هذه، ولكن أصل أصل الجمع ثابت. يعني يظهر من كلام أنه يذهب إلى معنى صحيح، معنى صحيح، معنى الجمع صحيح، لكن وإن كان في الأحاديث ضعف لكن شواهدها كثيرة. قول أبو داود الله يرضى عليك شيخ، وليس في تقديم وقت حديث قائم، محل نظر. أقول محل نظر. وجه النكارة أحسن قال أبي داود هذا منكر، شو وجه النكارة؟ من جهة السند، من جهة الرجال يعني، من جهة الرجال. إذا ارتحل من مكان مسافرا، إذا ارتحل من مكانه قبل غروب الشمس أخر المغرب مع العشاء، وإذا ارتحل قبل زوال الشمس قبل الزوال أخر الظهر مع العصر. أما إذا ارتحل بعد الزوال جمع العصر مع الظهر، أو ارتحل بعد الغروب جمع العشاء مع المغرب، جمع تقديم. نعم، هذا هو الأفضل. ما ثبت في تبوك أنه نعم، هل لابد من مفارقة البنيان؟ نعم، القصر والجمع يكون بعد مفارقة البنيان. نعم، ثبت في تبوك صلى الله عليه وسلم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل، ثم خرج وصلى المغرب والعشاء جميعا. بلى، هذا ثابت رواه مسلم في الصحيح. بل هذا حجة الجمع للناس، لكن الأفضل عدمه كما فعل النبي في آخر حياته صلى الله عليه وسلم في منى. يكون من حيث الأفضلية، الله يبارك فيك، وإلا الأفضل عدم الجمع للناس المستريح. نعم، هذا الأفضل. نعم، ما كان مقيم في لا مقيم، أقام 20 يوم، أقام 20 يوما. نعم، في تبوك. نعم، رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وما هم المنافقون به من الكيد به وعصمة الله عز وجل إياه. فصل في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وما هم المنافقون به من الكيد به وعصمة الله إياه. ذكر أبو الأسود في موازيه عن عروة قال ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا من تبوك إلى المدينة حتى إذا كان ببعض الطريق مكر برسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من المنافقين فتآمروا أن يطرحوه من رأس عقبة في الطريق، فلما بلغوا العقبة أرادوا أن يسلكوها معه، فلما غشيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر خبرهم فقال من شاء منكم أن يأخذ ببطن الوادي فإنه أوسع لكم، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة، وأخذ الناس ببطن الوادي إلا النفر الذين هموا بالمكر برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمعوا بذلك استعدوا وتلثموا وقد هموا بأمر عظيم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر رضي الله عنهما فمشيا معه، وأمر عمار أن يأخذ بزمام الناقة، وأمر حذيفة أن يسوقا، فبينما هم يسيرون إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم قد غشوه فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر حذيفة أن يردهم، وأبصر حذيفة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع ومعه محجن، واستقبل وجوه رواحلهم فضربها ضربا بالمحجن، وأبصر القوم وهم متلثمون ولا يشعر إلا أن ذلك فعل المسافر، فأرعبهم الله سبحانه حين أبصروا حذيفة وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه، فأسرعوا حتى خالطوا الناس، وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أدركه